أحمد. أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أرأيت إن وصفت ليلة القدر فماذا أقول؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو بالدعاء المعروف المشهور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا مما يذكر عند ليلة القدر علامتها، ما هي علامات ليلة القدر؟ وهل هذه الليلة علامات يعني تخصها؟ الجواب نعم، يعني هذه الليلة يعني لها علامات، لها علامات تخصها. وهذه العلامات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، يعني منها ما يرى بالعين المجردة ومنها ما لا يرى. ومما لا ومن علامات يعني هذه الليلة التي يعني لا ترى يعني نزول الملائكة فيها يعني بكثرة كثيرة جدا. ولهذا جاء قوله تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. فأخبر الله جل وعلا بأن يعني هذه الليلة هي ليلة تتنزل فيها الملائكة بكثرة، وينزل فيها جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في حديث حسنه شكل الباري رحمة الله عليه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة، الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في وصف ليلة القدر وما يكون فيها، قال: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، يعني تأمل، يعني الحصى يعني كثير جدا يعني على هذه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعني في ليلة القدر يعني تكون يعني يكون عدد الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ولهذا ذكرنا في الدرس الماضي بأن ليلة القدر يعني سميت بذلك، يعني من الأقوال التي ذكرت في ذلك أن الأرض تضيق بالملائكة، أن الأرض تضيق بالملائكة، فسميت يعني ليلة القدر يعني من التقدير الذي هو التضييق، كما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. إذا هذه علامة من علامات يعني ليلة القدر، ولكن هذه العلامة يعني لا يراها الإنسان، لا يراها الإنسان. ومن العلامات المرئية، من العلامات المرئية ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أي أن الشمس، ضمير يعود على الشمس، أنها أي الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. إذا جاء في هذا الحديث صحيح مسلم في حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن من علامات ليلة القدر المرئية التي يراها الناس بأعينهم أن الشمس صبيحة ليلة القدر، يعني إذا كانت مثلا هذه الليلة هي ليلة القدر يعني في الصبيحة التي يعني تأتي بعد ذلك يعني تطلع الشمس وليس لها شعاع، تطلع الشمس وليس لها شعاع. وجاء طبعا الحديث يعني كثيرة، جاءت أحاديث كثيرة في علامات ليلة القدر، وهذه الأحاديث يعني كثير منها ضعيف، ولكن يعني قواها يعني هذه الأحاديث قواها العلماء يعني بمجموع يعني طرقها تلك الأحاديث من تلك الأحاديث ما رواه ابن خزيمة عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر وعلامتها، قال: وهي ليلة طلقة، وهي ليلة طلقة، بمعنى أنها يعني ليلة يعني متوسطة، يعني ليس فيها حار وليس فيها برد، كما سيأتي في تمام هذا الحديث. قال: هي ليلة طلقة بلجة، وبلجة مشرقة. قال: لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة. وجاء أيضا في علامتها ما رواه الإمام أحمد، ما رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في علامات هذه الليلة، فقال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية، يعني هي ليلة صافية. قال: بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، كأن فيها قمرا ساطعا. ساكنة، ساجية، وكلمة ساجية بمعنى أنها ساكنة. قال: لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها. إذن هذه من علامات يعني الظاهر، يعني لا يرمى فيها يعني بالشهور، لا يرمى فيها بالشهور. قال: ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمرتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. لأن هذه أيضا علامة غير مرئية، يعني عادة الشمس إذا طلعت كما جاء في الأحاديث الصحيحة تطلع بين قرني الشيطان، تطلع بين قرني الشيطان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صبيحة ليلة القدر يعني لا يطول الشيطان مع الشمس، ولهذا قال: ونعم، قال: ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. ولهذا أيضا يعني جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند صحيح وهو موقوف عليه، ولكنه في حكم الرفع، أنه قال: إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلا صبيحة ليلة القدر، إلا صبيحة ليلة القدر. وهذا الحديث كما أسلفت وكما قلت يعني سنده صحيح، ولكن فيه الأعمش، وقد روى هذا الأثر عن ابن مسعود معلقا، فهو يعني صحيح إن سلم من تدليس الأعمش، وإن لم يسلم من تدليس الأعمش فيشهد له يعني حديث أحمد السابق، حديث الإمام أحمد السابق الذي يعني خرجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذه يعني علامات ليلة القدر، وهي على قسمين كما قلت، يعني منها ما يرى بالعين المجردة ومنها ما لا يرى. نواصل يعني شرح الأحاديث التي يعني ختم بها الحافظ رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الصيام. قال: وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. قال: رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينه، في تعيين ليلة القدر على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. أولا، صحابي هذا الحديث معاوية، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو وأبوه صحابيان، يعني معاوية صحابي وأبو سفيان أيضا صحابي، فأبو سفيان اسمه صفر ابن حرب، اسمه صفر ابن حرب، فهو وأبوه صحابيان أسلم عام الفتح، يعني أسلم معا عام الفتح وحسن إسلامهما رضي الله عنهما وأرضاهما. ومعاوية طبعا كما تعلمون يعني ولي الخلافة بعد علي رضي الله عنه، يعني بعد علي، بعد خلافة علي رضي الله عنه ووفاته، وبعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة، وقد ولي الخلافة الحسن بن علي ولي الخلافة بعد وفاة أبيه لمدة 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه خليفة للمسلمين لمدة 20 سنة. إذا فهو من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعد وفاته يعني كسب حسنات كثيرة، ذلك لأنه لا يوجد صحابي يطعن فيه يعني الشيعة والرافضة كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، يعني لا يوجد يعني صحابي يعني تعرض لطعن يعني الشيعة والروافض وأذنابهم كهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فهو يعني لهذا السبب يعني سيأتي يوم القيامة يعني وله يعني حسنات يعني هؤلاء الذين تكلموا فيه وطعنوا فيه، وأيضا يعني يؤخذ من أخطائه رضي الله عنه وأرضاه، لأن الناس لا تخلو من أخطاء، حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يعني لهم أخطاء، فيعني أخطاؤه يعني تطرح على هؤلاء الفجرة الذين يطعنون فيه رضي الله عنهم وأرضاه وفي غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول أبو داود، فيقول الحافظ رواه أبو داود أي في سننه، إذا رواه أبو داود في سننه عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، ولكن يقول الحافظ والراجح وقفه، يعني الراجح أن هذا الحديث موقوف على معاوية وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن هذا الحديث يرويه أبو داود وغيره من طريق معاذ ابن معاذ رحمة الله عليه عن شعبة عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في هذا الحديث على شعبة، فمنهم من رواه عن شعبة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معاذ ابن معاذ، وهو ثقة حافظ ومتقن، معاذ ابن معاذ من كبار ثقات أهل البصرة، فرواه معاذ ابن معاذ عن شعبة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خلف معاذ في ذلك، فرواه بعض تلاميذ شعبة عن شعبة موقوفا على معاوية، موقوفا على معاوية من كلام معاوية، وممن وقفه على معاوية عفان ابن مسلم وهو ثقة ثبت، فعفان بن مسلم يروي هذا الحديث عن شعبة عن قتادة عن عبد الله أو مطرف ابن عبد الله، مطرف ابن عبد الله عن معاوية من قوله من كلامه ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومما جعله ورواه عن شعبة موقوفا على معاوية أبو داود الطيالسي، يعني صاحب المسند المعروف المشهور أبو داود طوالق الطيالسي، روى هذا الحديث عن شعبة ووقف هذا الحديث على معاوية ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا أبو داود الطيالسي أيضاً يعني ثقة حافظ، ثقة حافظ. إذن يعني عندنا يعني ثقة واحد فقط روى هذا الحديث عن معاوية مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هناك ثقتان ثبتان حافظان يرويان هذا الحديث موقوفا على معاوية رضي الله عنه وارضاه، ولذلك رجح غير واحد من العلماء الوقف على الرفع، ولهذا قال الحافظ في تخريجه ها هنا قال رواه أبو داود والراجح وقفه. إذا الراجح في هذا الحديث أنه موقوف من كلام معاوية ابن أبي سفيان وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا معاوية هو الذي قال ليلة القدر ليلة 27. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وأما المتن فهو واضح، قال عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر، قال ليلة 27. إذا في هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ليلة القدر تكون ليلة 27 من رمضان، ولكن يعني هذا الحديث يعني فيه علم كما سبق بيان ذلك في تخريج الحديث. والحافظ رحمه الله بين في تخريجه لهذا الحديث بأن العلماء اختلفوا في تعيين ليلة القدر وفي تحديد زمانه، يقول الحافظ على 40 قولا، يعني سبحان الله، مع أن ليلة القدر يعني يكاد يكون هناك إجماع واتفاق، يكاد يكون هناك إجماع واتفاق على أنها في العشر الأواخر من رمضان، على أنها في العشر الأواخر من رمضان، ومع ذلك اختلف العلماء في بيان وتحديد وتعيين ليلة القدر على 40 قولا. والحافظ رحمه الله يعني ذكر يعني معظم هذه الأقوال في فتح الباري، ذكر معظم وأشهر هذه الأقوال في كتابه فتح الباري. إذن يعني بين العلماء خلاف كثير في تعيين ليلة القدر وفي تحديدها، والذي عليه كثير من العلماء المحققين أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأخير من رمضان، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأخير من رمضان، يعني قد تكون يعني في سنة يعني هي ليلة 21 وقد تكون في سنة أخرى هي ليلة 27 وقد تكون في سنة أخرى هي ليلة 23 وهكذا. إذن يعني صحيح أن ليلة القدر يعني ليست يعني ليلة بعينها في كل سنة، يعني لا يقال مثلا ليلة القدر هي ليلة 27 في كل سنة أو هي ليلة 21 في كل سنة، بل هي متنقلة يعني تنتقل من ليلة إلى أخرى، من سنة إلى أخرى تنتقل من ليلة إلى أخرى. وهذا القول كما قلت يعني عليه كثير من المحققين من أهل العلم، ولذلك يعني لا بأس أن أنقل لكم يعني كلام يعني بعض العلماء المحققين في ذلك منهم ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، يعني بعد أن تطرق لهذه المسألة في كتابه الإلمام، لا بعد أن تطرق لهذه المسألة واختلاف العلماء بتعيين ليلة القدر، قال: والقول بتنقلها حسن. يقول: والقول بتنقلها حسن. لماذا؟ قال: لأن فيه جمعا بين الأحاديث، يعني هذا القول تجتمع فيه الأحاديث التي يظهر منها الاختلاف التعارض، قال: لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي، يعني هذا القول فيه حث للمسلم أن يحيي جميع ليالي العشر الأخيرة من رمضان. إذا علم الإنسان بأنها يعني ليست في ليلة بعينها بل هي يعني متنقلة، ومن المحتمل أن تكون في كل ليلة من تلك الليالي، فهذا فيه حث للمسلم على أن يجتهد في جميع تلك الليالي. وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد بعد أن ذكر يعني أقوال العلماء المختلفة في هذه المسألة، قال رحمه الله: وذهب آخرون، يعني آخرون من أهل العلم، إلى أنها تنتقل في كل وتر من العشر الأواخر، أنها تنتقل في كل وتر من العشر الأواخر. قال رحمه الله: وهذا عندنا هو الصحيح إن شاء الله. قال: وهذا عندنا هو الصحيح إن شاء الله. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم بعد أن حكى أيضا يعني خلاف العلماء في هذه المسألة، قال: وأكثرهم يعني أكثر العلماء أنها ليلة معينة لا تنتقل، يعني أكثر العلماء يعينون ليلة من الليالي ويقولون هذه هي ليلة القدر في كل سنة لا تنتقل. قال النووي: وقال المحققون إنها تنتقل فتكون في سنة ليلة 27، وفي سنة ليلة 23، وسنة ليلة 21. قال: وهذا أظهر، يعني هذا القول هو أظهر الأقوال وأرجحها. قال: وهذا أظهر، وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيها. وقال أن الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر أقوال العلماء المختلفة، وابن حجر رحمه الله كما قلت يعني من أكثر العلماء ذكرا للأقوال المختلفة في هذه المسألة في فتح الباري، بعد أن ذكر يعني أكثر تلك الأقوال وأشهرها، ذكر الحافظ رحمه الله هذا القول بأن ليلة القدر متنقلة، يعني تنتقل بين الليالي، بين تلك الليالي. قال الحافظ رحمه الله بأن هذا القول، القول بالتنقل، نص عليه مالك، نص عليه الإمام مالك، قال: والثوري وأحمد وإسحاق. إذا القول بالتنقل نص عليه هؤلاء الأئمة الكبار، يعني الإمام مالك وسفيان الثوري وأحمد بن محمد وإسحاق ابن راهوية رحمة الله عليهم جميعا. ثم يعني ذكر كما قلت الحافظ ابن حجر يعني الأقوال الكثيرة المختلفة في هذه المسألة، ثم قال: وأرجحها كلها، يعني أرجح هذه الأقوال، قال: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. ثم قال: وأرجاها أوتار العشر، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وهذا القول أيضا يعني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما جاء ذلك في الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن فهذا القول يعني هو أصح الأقوال وأظهرها وأرجحها، لأنه بهذا القول كما قال العلماء يعني تجتمع الأدلة التي يعني ظاهرها الاختلاف والتعارض في هذه المسألة وفي هذا الباب. ولكن كلام الحافظ رحمه الله السابق يعني فيه يعني فوائد مهمة، فيه فوائد مهمة يعني حتى على القول بأن ليلة القدر يعني هي ليلة متنقلة، يعني لا تكون يعني في كل عام في ليلة بعينها بل هي متنقلة. ولكن مع ذلك يعني أفادنا كلام الحافظ، وهذه الإفادة طبعا يعني مستفادة من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن أرجى ليالي العشر التي تكون فيها ليلة القدر في الغالب هي الأوتار، هي الأوتار يعني ليلة 21 وليلة يعني 23 وهكذا، يعني هذه الأوتار يعني هي أرجى الليالي التي تكون فيها ليلة القدر. إذا ليلة القدر قد تكون في ليلة شفع ولكن هذا قليل، الغالب أن تكون في الأوتار من العشر الأخير. وأفاد أيضا الحافظ رحمه الله بأنه في الأوتار من العشر الأخير أرجاها هي ليلة 27، وإذا قلنا أرجاها فمعنى ذلك أن ليلة القدر كثيرا ما تكون في ليلة 27، كثيرا ما تكون في ليلة 27. إذا فهذا هو يعني خلاصة يعني الخلاف يعني في هذه المسألة التي طبعا يعني فيها يعني أدلة يعني كثيرة ومختلفة ومتعارضة، ولكن تجتمع بهذه الخلاصة التي ذكرتها من كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. أولا راوي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مرت معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. أما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، والخمسة هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند. إذن قال رواه الخمسة، ثم استثنى من هؤلاء الخمسة أبا داود. إذن أبو داود رحمة الله عليه لم يخرج هذا الحديث في سننه، وكان على الحافظ أيضا أن يستثني النسائي، الإمام النسائي رحمة الله عليه لم يخرج هذا الحديث في سننه المعروف والمشهور بالمجتبى، وإنما رواه في سننه الكبرى في كتابه عمل اليوم والليلة. إذا فكان عليه أن يستثني أيضا النسائي، لأن الأصل يعني في التخريج إذا عاد العالم الحديث للنسائي فالأصل أنه يعني بذلك يعني سننه، يعني بذلك كتابه السنن. وإذا على بذلك السنن الكبرى فعليه أن يقيد بذلك، يعني إذا قصد السنن الكبرى لا يكون رواه النسائي بل يكون رواه النسائي في الكبرى أو في سننه الكبرى. قال الحافظ: وصححه الترمذي، أي في سننه، والحاكم. الحاكم أيضا أورد هذا الحديث في كتابه المستدرك مصححا له. فالحديث يعني خرجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مؤلفته كما في كتابه السلسلة الصحيحة وفي يعني تخريجه لأحاديث مشكات المصابيح. وهذا الحديث يعني فيه يعني فضيلة هذا الدعاء في ليلة القدر، لأنه جاء في هذا الحديث عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، ما الذي أقوله في هذه الليلة، بماذا أدعو في هذه الليلة؟ فحثها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدعاء العظيم، فقال: قولي اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو وكريم. طبعا لم تلد في هذا الدعاء، كثير من الأئمة إذا دعوا بهذا الدعاء يقولون اللهم إنك عفو كريم، فنقول له كريم لم تلد في هذا الدعاء، فالأولى تركه، الأولى تركه والوقوف عند نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا هذا الحديث فيه دليل على استحباب الدعاء في ليلة القدر، وفيه دليل على أن هذا الدعاء الذي يعني علمه النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها من أفضل ما يدعى به في ليلة القدر. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري، وهو صحابي معروف ومشهور ومن الصحابة المكثرين من الرواية الأثر، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، أبو سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أما تخريج الحديث فهو متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولكن سؤالي: ما هي مناسبة هذا الحديث بالباب؟ الباب هو باب ماذا يا جماعة؟ باب الاعتكاف وقيام رمضان، باب الاعتكاف، باب الاعتكاف وقيام رمضان. فما علاقة يعني هذا الحديث بهذا الباب؟ من يجيب يا جماعة؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كلمة لا تشد الرحال معناها لا يسافر، يعني لا ينبغي للمسلم أن يسافر إلى بقعة يقصدها لأجل التعبد فيه إلا هذه البقاع الثلاثة، إلا هذه البقاع الثلاثة: المسجد الحرام لأنه أول مسجد وضع للناس والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة والصلاة فيه بألف صلاة، ثم المسجد الأقصى. إذا فالرحال لا تشد إلا لهذه المساجد الثلاثة. فما هي علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ نعم. الاعتكاف يعني أفضل في هذه المساجد. أحسنت. نعم. الحافظ رحمه الله يعني أورد هذا الحديث في هذا الباب ليشير إلى مسألة يتكلم فيها العلماء في باب الاعتكاف، وهي مسألة من نذر أن يعتكف في مسجد معين، من نذر أن يعتكف في مسجد معين هل يلزمه أن يأتي بنذره في ذلك المسجد أو لا؟ هل يلزمه أن يأتي بنذره في ذلك المسجد أو لا؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي يعني مسألة هذا الحديث، هي مسألة هذا الحديث. لو أن شخصا مثلا قال لله علي أن أعتكف يوما في مسجد عمر بن الخطاب بالرياض، أو في مسجد فلان بالغاية، أو في مسجد فلان ببدوار، أو في بوم الرأس إلى غير ذلك، فهل يلزمه أن يعتكف في ذلك المسجد أم يكفيه ويجزئه أن يعتكف في مسجد آخر؟ فهذه يعني مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. وخلاصة يعني كلام العلماء في هذه المسألة، خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة يكون يعني بتحرير يعني قاعدة مهمة في هذا الباب، بأن يقال من نذر الأعلى، من نذر الأعلى أي أن يعتكف في مسجد، أنا أصبه بهذه القاعدة بالأعلى، لا يجزئه أن يعتكف في الأدنى، لا يجزئه أن يعتكف في الأدنى، ومن نذر الأدنى أجزأه الأعلى، من نذر الأدنى أجزأه الأعلى. مثلا لو أن شخصا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، فإنه يجزئه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال مثلا لله علي أن أعتكف شهرا أو عشرة أيام أو أسبوعا أو يوما في المسجد الأقصى، ثم ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف فيه، فهل يكون قد وفى بنذره؟ نقول نعم، يعني هذا الشخص يعني قد وفى بنذره. لماذا؟ لأنه قد اعتكف فيما هو أفضل منه، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الأقصى، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ثم اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجزئه ذلك. هكذا أيضا من نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف في الحرم، اعتكف في الحرم مكة في المسجد الحرام، فنقول يجزئه ذلك. ولكن لو أن شخصا اعتكف أو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام يوما، نذر أن يعتكف في المسجد الحرام يوما، فهل يجزئه أن يعتكف في مسجد المدينة؟ الجواب لا، لا يجزئه ذلك، لأنه الآن ما دام أنه نذر الأعلى فلا يجزئه أن يعتكف في ما هو أدنى، لا يجزئه أن يعتكف في ما هو أدنى. ولذلك قال العلماء لو أن شخصا نذر أن يعتكف في مسجد معين، يعني مسجد من المساجد العادية، لو أنه قال مثلا لله علي أن أعتكف في مسجد الحي الفلاني أو في مسجد المدينة الفلانية، وهذا المسجد لم تكن يعني فيه مزية، ليس له مزية، هو مسجد كسائر المساجد، لا مزية له عن سائر المساجد، فحينئذ يكفيه أن يعتكف في أي مسجد شاء، حتى لو كان في نذره قد عين مسجدا معينا ومكانا معينا، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى ذلك المسجد، وخاصة إن كان المسجد الذي عينه في نذر بشد ورحل بصحر. ففي هذه الآية نقول له لا يجوز لك أن تفي بنذرك في هذا المسجد الذي لا تصل إليه إلا بصفر وشد رحل، بل عليك أن تعتكف في يعني مسجد حيك، في مسجد بلدتك، في مسجد مدينتك. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما إن كان هذا الشخص في نذره عين مسجدا له مزية عن غيره من المساجد، له مزية عن غيره من المساجد، إما لقدمه مثلا اللي هو مسجد قديم جدا، مسجد عتيق، فله مزية عن باقي المساجد يعني من هذه الناحية من هذه الحدية، فإنه يتعين عليه ذلك المسجد. وإن اعتكف في مسجد هو مثله في هذه المزية أو أفضل منه فيجزئه أيضا. إذا هذا الكلام الذي ذكرته يعني هو خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة. إذا القاعدة، نعيد القاعدة، من نذر الأدنى أجزأه ماذا؟ في الأعلى. ومن نذر الأعلى لا يجزئه في الأدنى. أقول لكم يعني كلام بعض العلماء في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني: ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذلك: وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف فيما سواه لأنه أفضلها، وإن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجوز له أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. فأما إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين لأنهما أفضل منه. ثم استدل ابن قدامة رحمه الله بما رواه أحمد عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، أي في المسجد الحرام لأنه أفضل من بيت المقدس. إذا قال: صلي ها هنا. فسأله يعني هذا الرجل يعني سأله مرة ثانية يعني كرر عليه نفس المسألة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي ها هنا. فسأله للمرة الثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إنا، يعني ما دمت يعني حصرت على أن تفعل يعني ما تلقبت إذن فشأنك إذا سافر إلى بيت المقدس وصلي هنا. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث الذي استدل به ابن قدامة حديث صحيح، خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الإرواء. وجاء أيضا في كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ الإسلام ابن تيمية قوله: ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة قال: تعين ما امتاز على غيره بميزة شرعية، يعني يتعين عليه المسجد الذي يعني له مزية على غيره من المساجد، قال كقيدة من كقيدة وكثرة جمع، ثم قال اختاره أبو العباس في موضع، اختاره أبو العباس في موضع. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح ممتع قال فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين، إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية فإنه يتعين، يعني حينئذ لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول إلى ما دونه، ولا يجوز العدول إلى ما دونه. إذن هذه يعني أو هذا يعني بعض كلام العلماء في هذه المسألة، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في كتاب في شرح كتاب الحج من هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وفيما بقي من هذه الدقائق يعني نجيب على أسئلة الإخوان الموجودة. كعقيدة كثر الجمع هذا ذكرناه في كلام شيخ الإسلام. سائل يقول ما هو مسند القاعدة التي ذكرتها في هذا الباب، أي من نذر الأذن أجزاءه اللعن؟ طبعا هذا يعني أولا يعني مأخوذ من كلام العلماء الذي سمعتم، وثانيا يعني مسند كلام العلماء هو الأحاديث، يعني مر معنا حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومر معنا هذا الحديث بما محمد عن جابر أن رجلا يعني في فتح مكة يعني قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي هنا بمكة، فهذا الرجل نذر الصلاة في بيت المقدس، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجزئه ويكفيه أن يصلي بالمسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى، المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا يعني في المدينة، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأن يعني إذا نذر الإنسان الأعمى لا يكفيه ولا يجزئه أن يعتكف في الأذن. إذا هذا الكلام يعني مأخوذ يعني من هذه النصوص. والله أعلم. يقول هل يستدل بالقواعد الفقهية وهل هي حجة أم لا؟ طبعا القاعدة الفقهية هي نفسها تحتاج إلى أدلة، القاعدة الفقهية هي نفسها تحتاج إلى يعني أدلة، هي نفسها يعني لا تثبت إلا بأدلة، ثم إذا ثبتت بالأدلة لا بأس أن نستدل به، لا بأس أن نستدل به. وطبعا الاستدلال بها يكون في الجزئيات، يكون في الجزئيات. ولهذا مثلا يعني جاء في النصوص لنا في هذا الحديث قضية الصلاة، يعني من نذر الصلاة في مسجد ها فإنه من نذر الصلاة في المسجد فإنه يجزئ مصلية ما هو أفضل منه. ف يعني لا نقيس عن البقية في الجزئيات على هذا الحديث فنقول من نذر اعتكافا في المسجد يجزئه أن يعتكف فيما هو يعني أعلى منه فيما هو أفضل منه أبدا والله أعلم. طيب نكمل بعد أذان العشاء. سائل يقول إذا صام المسلمون وهم مختلفون في اليوم الأول من شهر رمضان فكيف يكون تحري ليلة القدر؟ طبعا تتحراها كما تتحراها في الأوقات العادية، فأنت طبعا تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، فالليالي العشر بالنسبة لك هي ليالي العشر بالنسبة يعني للناس الذين يعني تصوم معها، وبالتالي تتحراها كما تتحرى باقي الليالي. ثم يقال ايضا يعني ما الذي يدرك؟ لعلك انت الذي على صواب. اذا يعني صمت مثلا متقدما بيوم او متاخرا بيوم عن بلد من البلاد، فهل يعني يلزم ان يكون ذلك البلد هو المصيب وانت المخطئ؟ طبعا لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، لأن هذه المسائل هي مسائل اجتهادية، قد تكون مصيبا فيها وقد تكون مخطئا، والله جل وعلا يعني قد تجاوز عن هذه الأخطاء. سائل يقول هل يقاس على الأفعال المذكورة في النذر يعني أمور أخرى قد ينذرها المسلم كما نذر أن يذبح شاة إن شفي المريض ثم يذبح بقرة؟ الظاهر أنها يعني تتنزل على مثل هذه المسألة التي ذكرها السائل والله أعلم. يقول هل يجوز للمعتكف الخروج للجنازة وحضور الدروس العلمية؟ هذه المسألة سبق يعني بحثها ومر معنا في حديث عائشة أنها قالت من السنة ألا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة إلى آخر الحديث. قال ذكر من علامات ليلة القدر تحقق حلم يعني رؤية النائم على ظاهره، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. يقول هل يلزم قول أمين عند الدعاء في السجود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يعني في أحاديث كثيرة أنه يعني حث على الدعاء في السجود، وكان هو يدعو في السجود، ولا أعلم يعني دليلا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في السجود. فالذي يظهر الله أعلم أن يقال بأن التأمين يعني في مثل هذه المواقع التي لم يعني تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن فيها والله أعلم. يقول: إن كان في شهر رمضان 30 يوما، فالوتر من الليالي يكون في 21 و23 و25 و27 و29، ولكن إن كان في شهر رمضان 29 يوما فهل يكون الوتر من العشر الأخير؟ يقول 20 ومعه 19 20 28 24 28. طبعا هذه يعني المسألة يعني فيها يعني خلاف بين العلماء، يعني هل العبرة يعني في حساب الأوتار بالنظر إلى ما بقي من أيام، هل العبرة بذلك بالنظر إلى ما بقي من أيام، أو العبرة في ذلك بما مر من أيام، بما مر من أيام؟ ففي ذلك يعني خلاف بين العلماء، ولكن المشهور أن الأوتار يعني هو ما ذكره السائل في كلامه الأول، أن الأوتار يعني في العشر الأواخر هي يعني ليلة 21 وليلة 23 وهكذا. يقول: هل نتحرى الشمس صبيحة ليلة القدر؟ هل أثر عن السلف ذلك؟ طبعا يعني هذا مأثور عن السلف، ومر معنا في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. أبي بن كعب يعني في صحيح مسلم يعني ثبت عنه أنه قال يعني ليلة القدر هي ليلة 27، ثم استدل على ذلك بالعلامة، إذن هذا معروف يعني عن السلف، هذا معروف عن السلف أنهم كانوا يعني يراقبون يعني مثل هذه العلامات، وبالتالي ففعل ذلك لا يعد يعني ابتداعا في الدين والله أعلم. هل يستفاد من حديث عائشة أن من أسماء الله العفو؟ طبعا يعني العفو اسم من أسماء الله. هل فيه استثناء للخروج من المعتكف للإسراء بين المتخاصمين؟ وهل صح في هذا الشيء؟ الذي أعلمه أن مثل هذا لا يستثنى، ولكن امرأة المسلم يعني ضرورة يعني أن يخرج من اعتكافه لأجل أن يصلح بين الناس وبين اثنين، فعليه أن ينوي الخروج من اعتكافه ويعني يفعل يعني هذا الأمر الذي يعني قد يكون واجبا في حقه، لأن الاعتكاف سنة، والإصلاح بين الناس من فروض الكفاية. فإن رأى بأنه يتعين عليه أن يخرج ليصلح بين الناس، فعليه أن يترك اعتكافه الذي هو سنة لفعل هذا الواجب. والله تعالى أعلم وأعلم، أكتفي بهذا القول، والله تعالى أعلم. طيب، كان سؤال أخير. يقول: مما لاحظناه في كتاب بلوغ المرام أن الحافظ رحمه الله إذا قال رواه النسائي فإنه يعني في الكبرى وليس في السنن. طبعا هذا غير صحيح، يعني في قول رواه النسائي يعني في السنن الكبرى، ولا يعني في السنن يعني الصغرى، هذا غير صحيح. فهو يعني اصطلاح، هو كاصطلاح يعني أكثر العلماء، إذا قال رواه النسائي فيعني أنهما يعني في كتابه السنة، ولكن أحيانا العلماء يتساهلون يعني في التخريج، يتساهلون يعني في الإطلاق يعني بعض العبارات في التقرير، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.